إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، عباد الله، أعاذنا الله وإياكم من النار ومن عمل أهل النار، آمين. إن مما أوجبه الله عز وجل على نساء المؤمنين هذا الحجاب وهذا الستر الذي جعله الله عز وجل سبباً لسعادة المرأة وسبباً لنجاتها يوم تلقى ربها جل وعلا. إن الحجاب الذي أمر الله عز وجل به النساء، أو أمر به بالأحرى المؤمنات، ليس تقييداً لحرية المرأة ولا تضييقاً لحركتها، وإنما هو وقاية لها وحماية من أن تسقط في درك المهانة ووحل الابتذال، حماية لها ووقاية من أن تكون مسرحا لأعين الناظرين، وأن تكون مرمى للسان المؤذين الطاعنين. لهذا كان الحجاب طاعة لله سبحانه وتعالى، طاعة لرسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله عز وجل لم يجعل الخيار في أمره إذا قضى أمرا، فليس لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة، فالاختيار لله جل وعلا هو يختار لعباده ما يناسبهم ذكرانا وإناثا. وهكذا يجب أن نفهم الأمور وأن نتلقى الأحكام من الله سبحانه، فأيما امرأة سترت بدنها وتحجبت عن أعين الأجانب فقد أطاعت ربها عز وجل وامتثلت لإرشاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا الله عز وجل يخاطب مباشرة المؤمنات فيقول جل وعلا لنبيه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال الله عز وجل كما مر معنا في الجمعة الماضية أو ما قبل الماضية قوله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال عز وجل للرجال من المسلمين: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والآيات في هذا كثيرة، إن لم تكن نصا فهي بالدلالة والمعنى. وأيما امرأة امتثلت هذه الأوامر وليس لها أن تختار بأن تفعل أو لا تفعل، فالأمر هنا وجوب من الله على من بلغها الخطاب وسمعت هذه الآيات أن تمتثل لأمر الله. فلهذا كان الحجاب طاعة، فتمتاز المرأة المسلمة عن غيرها من النساء في العالم وفي البشرية بأن تتصف بهذا الستر وهذا الحجاب الظاهري، ولباس التقوى ذلك خير. هذا الحجاب الذي فضل الله عز وجل به المؤمنات عن غيرهن، فهي طائعة لربها ولرسولها صلى الله عليه وسلم بهذا الامتثال. والميزة الثانية أن هذا الحجاب إيمان، إيمان، فالخطاب موجه للمؤمنات لا غير، موجه للمؤمنات لا غير. ولهذا قال الله عز وجل كما مر بنا: ونساء المؤمنين، ونساء المؤمنين، ولم يقل يعني النساء عموما أو المرأة في العالم عموما، وإنما لمن كان عندها إيمان. نساء المؤمنين يخاطب المرأة بالإيمان الذي فيها بالله عز وجل الذي خلقها وإليه تعود، تؤمن بهذا، فالخطاب موجه إليها بهذا الإيمان الذي في قلبها. ولهذا الله سبحانه وتعالى كما مر معنا في قوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر، طهارة القلب لا يكون إلا في أهل الإيمان. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن إلى آخر الآيات، قل للمؤمنات. ولهذا لما دخل نسوة من بني تميم على عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين وعليهن ثياب رقاق، يعني لبس رقيقة، لبس رقيقة، فلما رأت هذا المشهد قالت: إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات، وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعنا به، فتمتعنا به. وهكذا الخطاب لنساء المسلمين المسلمات والمؤمنات: إن كنتن على الإسلام والإيمان فليس هذا بلباس المسلمات والمؤمنات، وإن كنتن غير ذلك فتمتعنا بهذه الألبسة، تمتعنا بها. ولهذا تندهش ولا ينقطع عجبك، وإن تعجب فاعجب من أولئك الذين أحيانا على الفضائيات والشاشات وعلى صفحات المعلوماتية والشبكة، هذه شبكة الاتصال العالمية، تجدهم يبررون ويأتون بكلام من هنا وهناك ويحشدون كل فلسفة أو ديولوجية لدفع هذا الحجاب. يقول: هذا ما أنزل الله به من سلطان وليس من دين الإسلام، وإنما هي عادات وتقاليد ورثها الناس من جاهلية، من الجاهلية قبل الإسلام أو من الجاهلية في كل زمان، أو أن هذا اللباس إنما هو لباس إيران أو لباس اليهوديات زمانا. فنقول: سبحان الله، والله عز وجل يخاطب أهل الإيمان، ما خاطبكم أنتم؟ الله يخاطب أهل الإيمان، ثم تجد الرجل يدفع هذا، الرجل يدفع، المرأة قد تدفع تدافع عن نفسها. فكيف بالرجل يحشر نفسه في مثل هذا ويقول ليس الحجاب في الإسلام، ليس هناك شيء يسمى حجابا في الإسلام، ويدفع هذا بكل قوة وشدة، ويأتي أحيانا تجده نصرانيا إعلاميا نصرانيا، نصراني يدافع عن نساء المسلمين ويقول لا ينبغي التضييق على المرأة، لا ينبغي التشديد على المرأة، لا ينبغي كذا، ويرد الحجاب ويكفر به وهو نصراني أصلا، ويجر معه من المسلمين من لا يفقه في الدين شيئا، ولعل العبد يخرج من دين الله عز وجل ويرتد عن الملة وهو لا يشعر. والله تعالى إنما يخاطب أهل الإيمان، قل للمؤمنات، انترك مؤمن ولا مؤمنة، الخطاب للمؤمنات، فإن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات، وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعنا به، لا ضير، من ألزم أحدا بشيء؟ إن الله ألزم أهل الإيمان، وأنتم لستم من أهل الإيمان، فلماذا يعني تعادون هذا اللباس أو تحاربون هذا اللباس وهذا يعني الستر والحياء؟ فهذا الموجود اليوم، فكثير من المحطات وكثير من الفضائيات تجدهم يعني يمسكون من الإسلام بعض الأحكام يردونها ويلبسون على الناس ويدلسون على الناس، وإذا لم يجدوا شيئا ولم يجدوا بابا أو طريقا أو مسلكا يوصلهم إلى أهدافهم ومقاصدهم، تجدهم بعد ذلك يظهرون ماذا؟ أنها الحجاب هو مجرد أن تستر المرأة نفسها فقط، وبأي شيء وبأي شكل. ولهذا قالت عائشة لما دخلت عليها عروس، امرأة عروسة جديدة، لما دخلت عليها وعليها خمار، عليها خمار قبطي معصفر، فقالت لا تؤمن بصورة النور امرأة تلبس هذا. وهذه امرأة في امرأة، يعني ما هوش راجل يعني يتكلم مع امرأة، هذه أم المؤمنين عائشة، امرأة تكلم امرأة عروسا، لا تؤمن بصورة النور، لأن النور هي النساء الصغرى، فيها أحكام النساء صورة النور، فقالت لم تؤمن، لا تؤمن بصورة النور امرأة تلبس هذا. فنقول تعالي رضي الله عنك فانظري ماذا تفعل النسوة والمؤمنات والمسلمات في هذا الزمان، نسأل الله السلامة والعافية. فالحجاب أيها الإخوة في الله خطاب لأهل الإيمان، خاص بأهل الإيمان، ولهذا لا نرى في الكفار سبحان الله، في الراهبات اللواتي يلبسن لباسا ساترا بالفعل فيه كل الشروط، ولا تجد نصرانيا ولو كان علمانيا أو كان يعني أوروبيا ملحدا يتهجم على الراهبات، بل لهن كل الاحترام والتقدير، ويسمين هؤلاء أمهات فيقول أمي الفلانية، ويسمي الراهب أبي فيقول أبي الفلاني، إلا في هذا الدين، إلا في أهل هؤلاء هذه الملة تجدهم يسبون المتحجبات ويتهجمون عليهم، يتهجمون على الحياة والستر، فضلا عن أصحاب اللحى والذين يصلون والذين يحجون، فإذا أراد أحد أن يسب أحدا قال انظر مصلي ويفعل كذا، حاج ويفعل كذا، وهكذا تجدهم لا ينتقدون في الشخص إلا الأشياء التي لها صلة بالدين، لا ينتقدونه مجردا بعيدا عن هذه الصفات التي لها علاقة بالدين كشخص، ينتقدونه كشخص، يتهجمون عليه كفرد في المجتمع، وإنما يمسون في طعنهم وهجومهم دائما الجانب الديني في الشخص، انظر له لحية ويفعل، يلبس قميص ويفعل، يصلي صلاة الجماعة ويفعل، يحج بيت الله ويفعل، يصوم ويفعل، سبحان الله. الهجوم دائما على الجانب الديني. ما هذا المسلك؟ ما رأيناه حتى عند النصارى الذين حاربوا الكنيسة منذ قرنين وكسروا شوكتها وفصلوها عن الحياة، ومع ذلك ما زالوا يسمون الرجل رجل الدين الذي يا أمهم في الصلوات والدعاء يسمونه أبا، فيقولون أبونا الفلاني، والراهبة يسمونها أما وهي صغيرة في السن، يقول هذه أمي أمي فلانة. احنا عندنا لا، الهجوم والسب والطعن كل ما هو له صلة بالدين يختار لك الجانب تاع الدين ويطعن فيه، وهذا مسلك خطير، نسأل الله السلامة والعافية. والقاعدة أن البشر ليسوا معصومين، كانش واحد معصوم يصلي ولا يحج ولا كذا، ولا الظاهر نتاعه ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم، الظاهر نتاعه ظاهر الصحابي، ولكن بشر يخطئ ويصيب، فعالج أنت الخطأ، عالج المعصية، انصح ارشد، ولكن أن تطعن الجانب الذي فيه الدين فهذا مساس بالملة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم إن الحجاب طهارة، هذا الحجاب طهارة، وهو حاجز بين الذكر والأنثى، لا نكسر للمرأة فطرتها أو نكسر فيها فطرتها ونحطم حياءها الذي ولدت عليه. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال أطهر لقلوبكم وقلوبهم، أطهر لقلوبكم وقلوبهم، بمعنى أن هذه في الآية التي وإن سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الحجاب هذا مانع من أن تسقط هذه الطهارة أو تنكسر هذه الفطرة، فهذه الطهارة هي النقاء، والنقاء لا يكون إلا بسلامة الصدر وبعد الفتنة والشهوة عنه. هذه الطهارة التي أرشد إليها الله سبحانه وتعالى متعلقة بالعين، فإن العين إن لم ترى لا تشتهي أو لا يشتهي القلب، والعكس بالعكس، وإذا رأت العين قد يشتهي القلب وقد لا يشتهي، ولكن في كل الأحوال الطهارة هو عدم ماذا؟ عدم هذا الاتصال المبني على الصفور ومبني على إظهار المحاسن والعورات، نسأل الله السلامة والعافية. قال أطهر لقلوبكم وقلوبهن، هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقنا، ونحن وإن كنا تجاوزنا هذه المرحلة قضية النظر، قد تجاوزنا هذه المرحلة فقلوبنا متعفنة في الحقيقة، ولا يستطيع أحدنا أن يغض بصره في هذا الزمان، ولهذا القلوب كلها مريضة إلا من حفظه الله عز وجل ورعاه وصانه وصانه وجعله في بعد ومنأى عن هذا، وإلا فأحوالنا اليوم في الردى في الموت والهلاك، فقد سقطنا سقوطا حرا في هذا المجال. فالكلام بعيد، ولكن هو من باب الإرشاد والبيان أحكام الله سبحانه وتعالى التي لا تتعطل على مر الأزمان، أن الله تعالى يخاطبنا بهذه الطهارة وينشد فينا هذه الطهارة التي ينبغي أن تعود إلى السطح بعد أن ذهبت واضمحلت، هذا الذي ينبغي أن يكون. ولذلك جعل هذا الحجاب عفة كذلك في مقام آخر، وهذه العفة التي كان يسألها النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي من خصال دعوته ومن أهداف دعوته صلى الله عليه وسلم ورسالته، ولهذا كان يسأل الله عز وجل كما جاء في صحيح مسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الرسول يسأل العفاف، يسأل العفاف والغنى أو والتقى، فتجد هذا العفاف الذي هو العفة كما جاء في رواية أخرى: إني أسألك الهدى والتقى والعفة. هذه العفة التي لما سأل هرقل أبا سفيان في بداية الرسالة فقال: إلى ما يدعوكم؟ ما هي دعوة النبي الذي ظهر والرجل الذي ظهر فيكم وخرج فيكم؟ قال: يدعونا فيما قال إلى الصلاة والصدق والعفاف والصلة. وما إلى ذلك من منظومة الإسلام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في بداية الأمر يعني أهله وبلده. فقال صلى الله عليه وسلم, قال أبو سفيان رضي الله عنه كان يومئذ كافرا, فقال يدعون إلى الصلاة ويدعون إلى الصدق والعفاف. والعفاف تلك الحالة التي تعتري النفس فتحملها على قهر الشهوة, على قهر الميل للفساد, ولا يكون ذلك إلا بالقهر والغلبة. لابد أن يمارس الإنسان هذه العفة, ومن طلبها عفه الله سبحانه وتعالى, كما أن العلم بالتعلم فإن العفاف بالتعفف. لابد أن الإنسان أن يقصد هذا الأمر وأن يجتهد فيه حتى يعفه الله جل وعلا. هذه العفة التي خاطب الله سبحانه وتعالى بها حتى العجائز التي لا يرجون نكاحا, ولكن قال الله سبحانه وتعالى وأن يستعففنا خيرا لهن, بعد أن قال ولا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. هذه في العجوز الكبيرة, العجوز الكبيرة, المرأة الكبيرة في السن, الله سبحانه وتعالى رفع لها الحرج, قال معليش تضع ثياب انتحى ولكن ما تتبرجش بزينة, هذه العجوزة. ثم قال وأن يستعففنا خير لهن, والله السميع العليم. ولكن العفة أفضل, أن تبقى المرأة الكبيرة محافظة حتى على السترة تاعها والحجاب ولو كانت كبيرة وما عندهاش رغبة في الرجال, وأن يستعففنا خيرا لهم. فما بالك بالشابات والفتيات الصغيرات, فالمرأة تتربى على الستر وعلى الحشمة وعلى الطهر وعلى العفاف, هذا هو المطلوب. فهذه ميزات في المرأة المؤمنة, المرأة المسلمة. ولكن بدأنا شيئا نضيع مثل هذه الصفات وهذه الفضائل وهذه الأمور لتميز المرأة عن غيرها. وكلما كانت المؤمنة في مثل هذه يعني الأوصاف وهذه الحجب وهذه الأستار اللي ربي سبحانه وتعالى ميزها بها, كلما زاد قدرها وارتفعت مكانتها وصارت المرأة عندها قيمة في المجتمع. ما هوش كالنساء اليوم اللي تشوف القيمة انتهى في أن تشارك في إشهار أو أن تشارك في فيلم أو تشارك في يعني تواصل كما هو الموجود اليوم على صفحات الفيسبوك وعلى تويتر وغيرها, حتى صار الرجل يطلق زوجته لأنها صارت تعرف الحضارة, رها يعني رها تقدمت المرأة صارت تعرف الحضارة, لازم يكون عندها أصدقاء ومشاركين تتبادل معهم الرسائل على صفحة الفيسبوك. ولهذا ماذا صار الرجل يوم يشتكي من امرأته, وكثير من أحوال الطلاق هذه وقعت لنا, هذه من الأمور التي جاءت بين أيدينا ورأيناها بأنفسنا. الرجل يشوف المرأة في الهاتف عندها أصدقاء تراسلهم ويراسلونها, قالك هذه الحضارة, هذه الحضارة اللي تولي المرأة ماذا تعرف الأجانب وكذا وتراسلهم, وربما بعد ذلك يتواصلوا في أشياء تتجاوز مجرد المعرفة. نسأل الله السلامة والعافية, هذا الذي يريد أو يراد لنا أن نخرج منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا, وأستغفر الله لي ولإخواني. الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, ولا عدوان إلا على الظالمين. أيها المؤمنون, إنه ضياع الحياء, الحياء الذي لا يقوم الإسلام إلا به. فجاء في حديث وإن كان مرسلا عند مالك وأوصله النسائي بسندين أو من سندين ولكن ضعيفين, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل دين خلقا, والحياء دين أو خلق الإسلام, والحياء خلق الإسلام. فهذا الحديث وإن كان ضعيفا فمعناه صحيح, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء والإيمان كهاتين, وقال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة, أولها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, والحياء شعبة من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث طويل له بداية، قال: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فإذا الحياء هو الذي يأتي بخير، يحمل صاحبه على فعل ما يحب الله عز وجل، ويصر الناظرين إليه، وتراه يمنعك من أن تأتي الفواحش والخبائث والأمور الذميمة التي لا يرضاها الله عز وجل، ويكره الناس أن يروا ذلك منك. الحياء هو الذي يحملك على هذا الخير، يحملك على مجال كبير، مجال واسع من الخير كلما حافظت على الحياء. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في صفة الله عز وجل: إن الله حي ستير. رب سبحانه وتعالى يستحي. إن الله حي ستير، يحب الستر ويحب الحياء، أو فيه تقديم وتأخير ربما، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب ماذا؟ الحياء والستر. الله تعالى حي ستير. ولهذا أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيتها كما قال عليه الصلاة والسلام، خرق الله عز وجل عنها ستره. أي امرأة تضع ثياب تحتها، تنحي ثياب تحتها، على كل حال فيها تفصيل، ولكن الغالب أن المرأة إذا هكذا أهملت ثيابها وسترها وحشمة تحتها، فالله سبحانه وتعالى يخرق الستر. دير المرأة عندها ستر من الله سبحانه وتعالى، المرأة مستورة من الله. هذا الستر إذا حافظت عليه بنفسها، أو ربي سبحانه وتعالى يديم عليها هذا الستر. بس إذا هي خرقت هذا الستر، خرق الله ستره. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ما كانش يعني الله عز وجل يحافظ لك على شيء. الله لا يحابي أحدا إن ضيع دينه، إن ضيع أمره، لا يحابي أحدا. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في العصاة. فهذا هو الحياء، الحياء الذي يأتي من قوله سبحانه وتعالى: يا بني آدم إنا أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. اللباس هذا ليسترنا، ما هو حتى شيء إذا كان ما عندناش لباس التقوى. لباس التقوى هو الذي يستر العورات. إذا ما كانش عندنا لباس التقوى، الحجاب الباطني، الحجاب القلبي الذي يحمل الإنسان على أن يستر عورته. فالتقوى لباس التقوى هو الذي يستر العورات، هو الذي يستر العورات ويحمل النفس ويحمل الإنسان على أنه يستحي أن يظهر عاريا. ولكن لما ربي سبحانه وتعالى يرفع هذا البركة من القلوب وهذا الإيمان من القلوب، يولي الإنسان يمشي عريان أمام الناس ولا يبالي. بل قالت الموضة هكذا، قالت الموضة أنك تمشي عريان، وقالت الحضارة أنك تمشي عريان. وهكذا المرأة اليوم كشفوها وخرجوها من البيت وخرجوها من كل ستر، بعد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها: صلي في دارك أفضل لك من تصلي في المسجد أنت حيك. حتى صارت المرأة اليوم دخالة كما يقال، خراجة ولاجة، تمشي في الأسواق، ضاعت الغيرة كما قال علي بن أبي طالب: ما لكم تتركون نساءكم يزاحمن العلوج في الأسواق، أليست لكم غيرة؟ هكذا صار يقول هذا في زمانه علي بن أبي طالب. وهكذا الأيام تمشي والسنوات تمضي، حتى صار أهل الإسلام يحاربون الستر ويحاربون الحياة ويحاربون الفضيلة، هم أنفسهم، موش عدو خارجي يأتينا فيحاربنا، يحارب أخلاقنا في عقل دارنا، وإنما نحن نحارب أنفسنا بأنفسنا، وننسلخ عن ديننا وننسلخ عن الفضيلة عما أمر الله سبحانه وتعالى. وهذه أمور طبيعية، غريزة أن الإنسان يستر نفسه، غريزة طبيعة فطرة خلق ربي سبحانه وتعالى الإنسان يجتهد باش يلقى السبيل والوسيلة باش يستر نفسه. ماهوش كالحيوان، الحيوان منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى وهو على مثل الصورة هذه لا يبحث عن ستر. الحيوان يمشي بجلده هكذا، ولكن الإنسان خلقه الله بلا شيء، ولكن سبحان الله جعل له هذه الغريزة والفطرة وأعطاه العقل أن يطور سترة واللباس والثوب متاعه، حتى صار يلبس ويستر نفسه ويستر العورات متاعه ويحشم أنه يظهرها. هذا سلخنا من هذه الفطرة والغريزة ودرناها تحت أقدامنا، صار الإنسان يعري نفسه ويشوف اللي يعني راه مثل الحيوان أو بل أضل من الحيوان، أضل من الحيوان. ولهذا يقول الإنسان حيوان ناطق. قلوا ما هذه الفلاسفة قالوها قديما، لا نقولوا بدل يعني العبارة، غير شوية العبارة سيكون ندرج شوية. قل الإنسان حيوان عاقل، قل الإنسان حيوان لابس. هذا هو الحيوان، حيوان من الحياة. ولكن لما يولي الحيوان اللي هو الإنسان يعني يضيع عقله من جهة ويضيع اللباس نتاعو من جهة، يصير الحيوان الأعجمي الذي لا ينطق، الحيوان هذا اللي في الغابة يصير أحسن من الإنسان الناطق والحيوان الناطق. لهم قلوب كما قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يحب الإنسان يوصل لهذه الدرجة؟ ما يحب الإنسان يصل إلى هذه الدرجة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بهذا الخير الذي نحن فيه قبل أن نضيعه، ما زالت بعض بقايا الخير موجودة في أيدينا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا وأن يقوينا على المحافظة عليها وزيادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا المقام أن يسترنا وأن يستر والدينا وأن يرحمنا ويرحم والدينا وأن يغفر ذنوبنا، يأخذ بنواصينا إلى الحق وأن يثبت أقدامنا على صراطه المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بالمناسبة نحن في فصل يعني بدأت فيه البرودة والشتاء وكذا، عندنا ناس فقراء ومحتاجين، ناس راهم عورات يعني تغطيهم السماء ولا يفترشون إلى الأرض، ناس فقراء. إلا كش ما عندكم لبسة قديمة، لباس قديم ما تستعملوهش خلاص يعني، فاجمعوا لنا بعض اللباس نتاع الشتاء، كاش فيستات سراول تريكوات كذا، نمدوهم للأطفال، نمدوهم يعني للناس الفقراء الكادحين في الأرض، هذو الذين لم يصلوا بعد إلى المستوى المعيشي الطيب. نسأل الله سبحانه وتعالى يزيد في أرزاقكم ويبارك فيكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.